عزيز. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يأمر بالإسراع إلى الخير، يقول وسابقوا، سابقوا مقرون بما بعدها، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ماذا بعدها؟ ماذا بعد سابقوا؟ قبلها، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذا بلاغ وإعلان، هذا أمر إذا سمعه العاقل يقول إذن ما الحل؟ الحل أنك تسابق، سابقوا إلى مغفرة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وهذا يزول كما يزول النبات الذي جاء من المطر وتوقف المطر فطال وهاج نشف واصفر ثم تحطم ثم لاب صار هباء، ثم ما لا يكون، وفي الآخرة عذاب شديد لمن لم يستقم وقدم شهواته على مرضات الله ولم يبالي، كما قال أهل النار لأهل الجنة لما سألوهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا. هذه الأربعة هي كبريات الأبواب التي يدخل منها العبد جهنم، ومغفرة من الله ورضوان لمن صلى آمن وصلى وتصدق وكف عن الخوض. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول الجنة. إذن سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال هناك، قال وفي الآخرة عذاب شديد لمن أقدم على الكفر ولم يصلي وخاض مع الخائضين ولم يزكي، ومغفرة من الله ورضوان لمن آمن وصلى ولم يخض مع الخائضين وأطعم المسكين. الذين هم في صلاتهم قد أفلح المؤمنون أولا، هنا قال نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون لم نكن من المصلين، والذين هم عن اللغو معرضون نخوض مع الخائضين، والذين هم للزكاة فاعلون لم نكن نطعم المسكين. إذن الذين هلكوا هم الذين أجابوا من سألهم من أهل الجنة، والذين نجوا الذين أخبر الله أنهم أفلحوا وهم المؤمنون الذين هذه صفاتهم، وفي الآخرة عذاب شديد لهؤلاء ومغفرة من الله ورضوان لهؤلاء. وما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع. من ظن أنها باقية وأنها لا تزول يغتر بها، فجأة خلاص يقال له تعال، كان عنده مال يروح، كان عنده زوجة تروح، كان عندهم أولاد يروح، غرور. ولذلك هذه الآيات مفيدة لسير المسلم في الدنيا. هذا المقطع إذا تأمله المسلم يربح ويعيش سعيدا ويبقى متماسك. إذن الآخرة إما عذاب وإما نعيم، وهذا يكثر في القرآن، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم خاسرون. فيا عبد الله، قبل أن تقع في الورطة أعطاك موارد العلم فاستعملها في شكر ربك. أعطاك السمع والبصر والعقل لتشكره، ما أعطاك لا لتستعمله في معصية الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وحقيقة الشكر استعمال نعم الله في طاعة الله. من أراد أن يشكر فليستعمل نعم ربه في طاعته. النعم التي أعطاك استعملها، لا تنظر إلى الحرام، لا تسمع حرام، لا تنطق بحرام، لا تأكل حرام، لا تلبس حرام، لا تمشي إلى الحرام، لا تلمس بيدك حرام. فالشكر أن نستعمل نعم الله في طاعة الله. هذا الكتاب أمر عجيب. وفي الآخرة عذاب شديد لمن كفر وكذب ولم يبالي، ومغفرة من الله ورضوان لمن خاف وأطاع وامتثل الأوامر واجتنب النواهي. وما الحياة الدنيا إلا متاع يغر من لم يحاسب نفسه، أولاد وأموال وعماير وضيع وخدم. إذا شكر الله وحاسب وعمل بما أمره الله به واجتنب ما نهى عنه، تكون هذه النعمة قائدة لنعمة أكبر منها. وإذا لم يبالي، ما سأل يوما عن حكم الصلاة ولا عن حكم الزكاة ولا عن حكم الصوم، ولا تبين ما لا يجب عليه نحو أولاده، وما سأل عن بيع يريد أن يبيعه، الذي يشتهيه يفعله والذي لا يحبه لا يفعله، ويوم بعد يوم انتهى العمر، الصلاة صفر، الصوم صفر، التعامل مع الجيران صفر، التعامل مع الوالدين صفر، التعامل مع الزوجة والأولاد صفر. آه ليتني أعود للدنيا. أنت في الدنيا يا أخي، انتبه. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا أحبتي، قول عمر هذا ينبغي أن نتنبه له. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعلموا أن كل واحد علينا عليه ملكان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واحد يكتب الخير واحد يكتب الشر، ويقال له يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما لا يقول الكافر؟ نرجو الله السلام والعافية من الكفر. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال سابقوا. سابقوا، المسابقة أنك تحاول أن يفتح المسجد، تكون أول من يدخل. إذا جاء الفقير أول من تعطيه، تسابق إلى الخير. ولذلك الذي يسبق لا يلحق. ولذلك قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، أعظم درجة. قال له تبيته نوما وتريد بعد ذاك لحاقي، أبيت سهران الليالي للعبادة والقراءة وتبيته نوما وتريد أن تلحقني؟ لا يمكن. ذلك من أراد الفضائل فليتعب، ما في فضائل إلا بالتعب. العلم ما يمكن ينال إلا بالسهر والجلوس عند الشيوخ وترك الشهوات والنوم وترك الملاذ والتمتع ومداومة القراءة والتكرار والتعب والبعد عن الأحبة وعن الأصدقاء وعن كل شيء، بعدين تنال عز العلم. قال العلماء: لا يجد عز العلم من لم يجد ذل الطلب. الذي لم يجد ذل الطلب لا يجد عز العلم، إلا واحد يمكن في الألف يكون الله فتح عليهم فتحا مبينا فلا يحتاج أن يتعبوا، لكن أغلب الناس لا يمكن أن ينال العلم إلا بالتعب والكد والمذاكرة والمثابرة وصحبة الشيخ وطول الزمن والتفرغ التام للطلب وسؤال الله والبعد عن الشبه. لا يمكن ينال الورع من يغتاب الناس، لا يمكن ينال الورع من ينظر في الحرام، لا يمكن ينال الورع من يعق والديه، لا يمكن ينال الورع من يؤذي جيرانه، لا يمكن ينال الورع من يتعامل بالربا أبدا. الذي يعمل المعاصي لا يكون عنده ورع. الورع لا ينال إلا بالاستقامة، الطاعة وراء الطاعة وراء الطاعة، يمتلئ القلب من الخشية فتكون أنت تخاف من الله، فإذا أردت تنظر ما تستطيع، وإذا أردت تتكلم ما تستطيع، وإذا أردت تأكل المشبوه ما تستطيع، لأن قلبك امتلأ من خشية الله ومن خوفه ومن تعظيمه. فإذا أردت تعاصي ما تستطيع. هذا هم أولياء الله. إذن سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إلى مغفرة. الصف الأول تدرك تكبيرة الإحرام، الكف عن أعراض الناس، الكف القال والقيل، الكف عن أذية المسلمين، الاشتغال بما يصلح لك دنياك وأخراك، دوام سؤال الله، دوام الذكر والاستغفار، وكل خير أنت تتقدم فيه وكل شر لا ترى فيه. فكنت من أولياء الله فهنيئا لك، فإن طلبت ربك أعطاك، وإن احتميت منه حماك، وإن جاءك شياطين الإنس والجن يريدون أذيتك دفعهم ربك عنك، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن هذا لا يمكن ينال إلا بالمكابدة. هذه المرتبة لا بد فيها من المجاهدة، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. جاهدوا فينا، والمسابقة إلى الخيرات مطلوبة، أما المسابقة للدنيا وللأمور الزائلة هذه فائدتها قليلة، وإنما يسابق الإنسان فيما يبقى في الصلاة والصوم والزكاة وغض الطرف ومعالجة المريض وإصلاح ذات البين والتغاضي عن الإخوان والذهاب في حوائجهم وترك القال والقيل وعدم يعني الخوض فيما لا ينفعك. فهذا إذا عملته تترقى، فإذا ترقيت أصبحت أنت شهوتك ونهمتك ومحابك في الفضائل. إذا سمعت الغيبة تحزن، إذا رأيت الحرام تنفر، إذا رأيت الطاعة تفرح، وتكون حياتك تدر على الأمة الخير، ويكون كل من خالطك استفاد وأصبحت قدوة. وإن أردت شيئا أعطاكه الله، وإن خفت من شيء أمنك الله منه، وإن جاءك أهل الأرض يريدون أذيتك دفعهم عنك ربك، لأنه يدافع عن الذين آمنوا وأنت من الذين آمنوا. فلماذا لا نجتهد حتى تكون هذه الصفات فينا؟ ليس مستحيل، وكل شيء سهل. نجتهد حتى نكون من أولياء الله. فإذا كنا من أولياء الله، كل ما نريده يعطيه الله لنا، وكل ما نخاف منه يؤمننا ربنا منه، ويبارك لنا في العمر والمال والولد ويكون لنا الذكر الحسن وتكون حياتنا كلها سعادة. وإذا متنا كنا كالغائب قدم على أهله. إذا نسابق لماذا؟ لجنة عرضها السماوات والأرض. السماوات والأرض صارت هذه وراء هذه، الجنة عرضها أكبر منها كعرض السماء والأرض. أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسوله ورسله. الجنة معدة للمؤمنين، للمتقين، للمستغفرين، للمتصدقين، للصابرين، للقانتين، للسائحين، الراكعين، الساجدين، للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. أما الذي لا يحاسب ولا يبالي ولا يهمه إلا الشهوة وإلا اللعب وإلا يقضي الوقت، هذا يوم القيامة سيندم إذا لم يتداركه الله بالتوبة قبل الموت. الذي لا يحاسب ولا يهم إلا الشهوات والملاذ ولا ينهى نفسه عن الهوى، يوم القيامة إن لم يتداركه الله بتوبة قبل الموت سيندم ندام لا وراء وراءه. ونحن الآن عندنا فسحة، عقولنا عندنا وألسنتنا عندنا وأبصارنا وأسماعنا، فنتوب إلى الله ولنجتهد في الطاعة. الله تعالى يغفر لنا الذنوب وقد يبدل لنا السيئات حسنات. قال فأولئك يبدل الله لهم يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله كريم. إذن نتسابق إلى هذه الجنة بفعل الخيرات وبالبعد عن المنكرات وبالتعاون. الله قال وتعاونوا، قال كونوا مع الصادقين، تعاونوا كونوا مع الصادقين، وقال أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذن السعادة الذي قال الله سابقوا إليها هو تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي وما أردناه يعطيه لنا ربنا. تنفيذ الأوامر واجتناب وما أردناه يعطيه الله لنا. هو كريم وقادر وغني ولا تخفى عليه خافية، وعبده نفذ أوامره واجتنب نواهيه سيعزه ويرفعه ويغنيه ويدفع عنه ويعطيه. لكن المعوقات ذكرناها، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، لو جعلت السماء والأرض كلها وراء بعض يكون مثل الجنة. وعدت للذين آمنوا، قلنا بالأمس أن آمنوا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإيمان الخمسة. آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله لا ينطق عن الهوى، محفوظ قلبه فيما يوحى إليه، يمرض ولكن صدره محفوظ، لا يمكن يتطرق للوحي شيء، ولذلك قلبه لا ينام. إن هو قال له أكتب بك في حالة الغضب، قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حقا، سواء رضي أو غضب أو غضب. قال له قسمة ما أريد بها وجه الله، قال له ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. الثاني قال له أن كان ابن عمتك، قال له أسقي يا زبير حتى يبلغ الماء كلاء ثم أرسل الماء لجارك. ما ضربوا ولا سجنوا ولا ينتقم لنفسه، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال لقد كان لكم في رسول الله سوى حسنة، من انتقم لنفسه. بس إذا انتهكت حرمات الله، وما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه لما يرى من حسن الخلق والشجاعة والكرم والتأني والتؤدة والفضل والحلم والأناة وبعد النظر والعقل والصبر، مجمع الفضيلة بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. ابن الجوزي ابن جزي الكلبي في كتابه التسهيل عند هذه الآية ذكر له 27 صفة للنبي صلى الله عليه وسلم عند قوله وإنك لعلى خلق عظيم، ذكر له 27 صفة: الحلم والأناة والعقل والصبر والتؤدة والجمال وحسن الحسب، كل الفضائل بأبي هو وأمي. فلذلك لا يمكن أحد يسبقه في العبادة، ولا يمكن أحد يلحقه في الكرم. الذي يريد أن يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم يبتدع، يكفي أن يتأسى به العبد. ولذلك لما قالوا أنهم لا ينامون وأنه رجل غفر له، قال: والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، أعلمكم به وأتقاكم. إذن هذا الذي تعمله مخالف زيادة. ولذلك الإنسان لا يزيد على الشرع ولا ينقص، يصلي لكن يصلي الصلاة المشروعة، يتصدق الصدقة المشروعة. لذلك إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ديننا دين رائع الإسلام، ولذلك لا بد أن نفهمه قبل أن نعمل، لأن العمل بدون العلم بدع وتكبر واحتقار للآخرين وتنغيص للناس. العبادة بدون علم بدع وتكبر واحتقار للآخرين، لأن أي إنسان يتعبد بدون علم يجيه الشيطان ويقول له: أنت ما في مثلك، فيمشي مثل البالون، لأن ما العلم هو اللي يحمي، العلم هو الذي يحميك بفضل الله. فإذا جاءك الشيطان وقال لك أنت وأنت، قل له: أعوذ بالله منك، لعنة الله عليك، أنا أبصر منك بنفسي. أما اللي يتعبد من غير شيء، الشيطان ما فيه مثله، يمشي هكذا. وإذا قال له واحد شيء يحتقر الناس، ويأتيه الشيطان في النوم ويقول له: أنا الله أفعل كذا وكذا، لأن ما عنده علم يحمي به، يفرق بين الشيطان وبين الله، أو بين الرسول وبين الشيطان. الشيطان قد يأتيك في النوم ويقول لك: أنا الرسول، ويأتيك بالكذب. الشيطان الممنوع عليه أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ممنوع من أن يتمثل في صورته، لكن قد يأتيك ويكذب عليك ويقول لك: أنا الرسول، لكن ما يقدر يأتي في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتيك في صورة ويقول لك: أنا الله. ويأتيك بالفلوس، ويأتيك بأشياء يقول لك: هذه الفلوس استعين بها. قال: فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ولذلك الحماية بالعلم الذي يحمي من البدع ومن الضلال العلم، لأن الإنسان يعلم ضحالته وجهله وقلة علمه، وأن الشيطان يتسلط عليه، والهوى والنفس، وأنه ضعيف، وأنه لا يستطيع أن يقوم بحق الله، فإذا صلى أو صام يعلم أن هذا من فضل الله، يشكر الله ويخاف. وأما إذا صلى وصام ويكون يرتبط بهذا، خطر هذا الذي يرتبط بالعبادة ويرى أنه أحسن من الناس، يا ويله. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن المسابقة إلى الخير بالطاعات وبالاجتناب المحرمات وبطرق أبواب الخير. ومن أكبر أبواب الخير كثرة الاستغفار والدعاء وإمساك اللسان والبصر والسمع. من أكبر موارد الربح أن الإنسان يكثر الذكر والاستغفار. سبق المفردون قال من هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا لا يأخذ منك مجهود وأجر كبير ويحيي القلب ويطرد الشيطان الذكر. ثاني شيء عدم الدخول في القال والقيل، عدم تضييع الوقت. العاقل يشتغل في أمرين، أمر يصلح له دنياه، أمر يصلح له أخرى، غير هذا لا يشتغل به. إما تصلح دنياك لأنها مطيتك للآخرة، أو تصلح دينك لأنه هو نجاتك يوم القيامة. أما عاقل يجلس ويقول خلينا نضيع وقت، يا أخي كيف تضيع وقت؟ كيف تضيع وقتك؟ هذا الوقت يوم القيامة تندم على لو ضيعت ثانية، لأن كل ما عملت الخير كل ما زادت الحسنات. فإذا كنت ظلمت يبقى لك من حسناتك ما تنجو به، وإذا كنت أخطأت وإذا كنت قصرت. لكن الذي لا يحاسب نفسه ولا يبالي يوم القيامة يقع في الورطة، نرجو الله السلام. وما رأيت شيئا أضر من المعاصي. المعاصي تقسي القلب، المعاصي تمنع من الجماعة، المعاصي تمنع من الخشية، المعاصي تبعدك عن الخير. فلذلك أضر شيء علينا الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. الذي يداوم على المعاصي أرضى لأن يسلب منه الإيمان عند موته، نرجو الله السلام والعافية. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وعدت لمن؟ للذين آمنوا. أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال. آمنوا بالله ورسله أنهم مبلغون عن الله، وأنهم لا ينطقون عن الهوى، وأنهم إذا اجتهدوا لا يقرون على خطأ. إذا تعبد الرسول بالاجتهاد وكان اجتهاده خلاف الأولى يأتي الوحي ويقول لا أفعل كذا أو لما فعلت كذا. وأنهم هم أفضل المخلوقات الرسل، نعم، وأفضلهم سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. ذلك الإيمان وذلك العمل وتلك الاستقامة فضل الله، تفضل من الله ومنحة لا دخل للعبد فيها، يؤتيه من يشاء ذلك الفضل، والله جل وعلا صاحب الفضل العظيم العميم الذي بين لنا الخير وأمرنا باتباعه وبين لنا الشر وحذرنا من سلوكه، وجعل من كفر لا يعذب حتى تأتيه الرسل وتقوم عليه الحجة، ومن كفر يعطى الفسحة ويعطى المهلة حتى يتوب أو يرجع ولا يعاجل بالعقوبة، ومن عمل سيئة له عشر إلى سبعمائة إلى آلاف مؤلفة، ومن عمل حسنة إلى سبع إلى أضعاف مضاعفة، ومن عمل سيئة فبواحدة، ومن نام يسامح، ومن نسي يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح. وربنا كريم وخيره عميم، وإذا سألناه يجيبنا، وإن أعددنا نعمه لا نستطيع إحصاءها، وإن تعدوا نعمة الله فله الحمد وله الشكر وله الثناء. فكل حمد رزقه لعبد يحتاج إلى حمد جديد وإلى شكر جديد. فالخلق عاجزون عن شكره وعن حمده، لأن الحمد يحتاج إلى شكر، والشكر يحتاج إلى شكر. فالعبد عاجز ولكن ربنا كريم وخيره عميم، فعيب على العقلاء أن يخالفوا أوامر الله وأن ينتهكوا نواهيه، وهو أسدى إليهم هذه النعم ودفع عنهم هذه النقم. سبحانه ما أجله وما أعظمه وما أكرمه. ثم بين لنا أمرا يجعلنا نعيش على هذه الأرض ونحن متماسكون، فلا يقع لنا بالنعم فرحا يبطلنا ويوقعنا في الهلاك والمعصية، ولا نحزن بالمصائب حزنا يميتنا ويمنعنا أن نعيش أسوياء على هذه الأرض. فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في اللوح المحفوظ على أصح التفاسير، من قبل أن نبرأها، من قبل أن ننشئها أو نوجدها. إن ذلك على الله سهل، إذا أراد شيء يقول له كن. من هذه صفاته يا جماعة؟ تعطل أوامره؟ من هذه صفاته؟ تنتهك نواهي؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الصفات لا بد أن يطاع ولا يعصى وأن يذكر ويشكر ولا ينسى. إذن ما وقع شيء في الأرض إلا وهو مكتوب. قال لهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما في، ما كتبه الله سيقع لا محالة. خالد بن الوليد كم معركة دخل ومات على فراشه في حمص، قال: لا نامت عين الجملاء، ما في موضع أصبع في جسمي إلا فيه طعنة أو رمح أو طعنة سيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير لا نامت عين الجبناء. وعمر يقول: يعجبني الرجل إذا سيم خسفا أن يقول لا بملء فيه، ولا خير في جهل إذا لم يكن له كريم إذا ما أورد الأمر أصدر. يعني فالحلم في موضع الجهل ما يصلح، واحد يسب الدين وفي هذا المحل الحلم لا ينبغي، كما قال عمر للرجل الذي كان معه يوم صلح الحديبية وقال كلام غير مؤدب، فقال أبو بكر كلمة ما يقولها إلا في هذا الموقف، قال له: أمصص بذار اللات. هذا أبو بكر رجل مؤدب، لكن في أماكن لا بد، إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر لا ركوبها. ولذلك الكفار إذا أرادوا أن يذلونا نقول لهم لا بملء فينا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. لكن هذه الأمة مصابة في أمورها، استطاع الكفار أن يتحدوا ويقووا، واستطاعوا أن يفرقوا الأمة ويضعفوها، وهم يضحون بكل ما يملكون لنيل السبق الدنيوي، يفقدون أموالهم وأنفسهم لشهوة السبق الدنيوي. والأمة المسلمة 1,700,000,000,000 أموالها وأنفسها وأعراضها ودينها مهددة بالخطر، ولا تضحي. 1,700,000,000,000 أموالها أنفسها دينها أعراضها مهددة بالخطر ولا يضحون، والكفار يفقدون أموالهم وأنفسهم لنيل السبق الدنيوي. ولذلك أنظر إلى الأمة الإسلامية مع كثرتها، وأنظر إلى الأمة الكافرة، لأنهم علموا من ظهير الحياة الدنيا أنه لا قوة إلا بالبذل، لا قوة إلا بالتعاون، لا قوة إلا بشراء العقول، لا بقوة إلا بتوطين العلم، لا قوة إلا بإشاعة العدالة، فأخذوا بأسباب القوة وأصبحوا أقوياء. و1,700,000,000,000 أخذوا بأسباب الضعف فأصبحوا ضعف. إن الله لا يغير ما بقوم، ولكن في هذا العصر أحسن شيء نعتني به يا أحبتي القدوة القدوة القدوة القدوة. نلبس لبسة المسلم ونمشي مشية المسلم وننام نومة المسلم ونبيع بيعة المسلم وننظر نظرة المسلم. القدوة ما في شيء أنفع للعالم في هذا العصر الذي تكالب علينا أعداؤنا وأصبحوا لا يحزنهم إلا إذا سمعوا مسلما يقرأ القرآن أو يتكلم بالدين أو يستقيم على الدين أو يظهر السنة، وأصبحوا يتسلطون علينا في خصوصيات أمورنا. ما في شيء أنفع من القدوة والتوجه إلى الله وأن ما نستطيع نفعله. القدوة القدوة. الله تعالى قال لنا إن استقمنا على ديننا ينصرنا الله، إن تنصروا الله ينصركم، والله كريم وقادر ولا يخلف الميعاد. فعلاج واقع الأمة الاستقامة، علاج ضعف الأمة الاستقامة على الدين. نستقيم على الدين، الله ينزل الملائكة والرياح ويهزم أعداءنا كما هزمهم يوم الأحزاب. نستقيم على الدين، ينزل الملائكة والرياح ويدمر أعداءنا، وكل مشكلة تقع سببها المعاصي. هزيمة المسلمين يوم أحد سببها مخالفة الرماة، ولما استشكل المسلمون ذلك وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبنا هؤلاء؟ فأنزل الله ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فنحن إذا استقمنا على الدين الله ينصرنا ويعزنا ويدمر أعداءنا بما شاء. ولا بد أن يكون من ثقافتنا التنازل عن بعض، التنازل عن بعض. ما هو تنازل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن عبادة، التنازل عن شيء من المال والجاه. المشاكل بين المسلمين سببها المال والجاه، فيكون من ثقافتنا أن كل واحد منا يتنازل لأخيه أو شريكه أو جاره عن شيء من ماله وجاهه، تأتي بيننا الألفة والمحبة وتقوى الأمة. وإذا كان كل واحد منا يريد جاهه كاملا وماله كاملا جاءت بيننا النفرة وجاءت بيننا الكراهية فضعفنا وتنازعنا ففشلنا فصرنا لقمة سائغة لأعدائنا. وكررنا في هذه الدروس المباركة أن مشاكل المسلمين محلولة في سورة الحجرات مع مراجعة تفسير أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في سورة الحجرات، أتى بإحدى وخمسين مسألة كل مشاكل الأمة محلولة فيها. كيف تتعامل مع ربك؟ كيف تتعامل مع نبيك؟ كيف تتعامل مع الفاسق؟ كيف إذا اختلف المسلمون يصلحون أمورهم؟ كيف يسدون منافذ الخلخلة الأخوة؟ لماذا كنا قبائل وشعوب؟ ولماذا يعني أصبحنا أمم؟ ثم بين أن الفضل والمنة لله، ثم بين أن الله تعالى هو الذي له المن. فهذه السورة هي حلت مشاكل الأمة بكاملها. والإمام القرطبي رحمنا الله وإياه ما قصر في تفسيره. فنحن نأخذ هذه السورة ونقرأها ونجعل هذه المسائل بنود ونشتغل بيننا لحل مشاكلنا، وكل واحد منا يقدم ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا. واعلموا أننا إذا لم نبين للناس الحق يلببوننا عند الصراط. لا اهتداء إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا لا يضركم من ضل. ما فيه اهتداء إلا إذا قلت لأخيك هذا لا يجوز، هذا واجب، بعدين خلاص. إذا قال شيء قل أنا بينت لك. أما إذا ما بينت له يوم القيامة يقول يا ربي هذا فلان رآني أفعل المعاصي ولم ينهني، ما لا تقول أنت؟ لا يضركم من ضل. والله يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ لتبلون ولنبلونكم. ما فيه. يا أحبتي الوضع في غاية الخطورة. اليوم عمل ولا حساب، وبكرة حساب ولا عمل. فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة. أولا نتعاون، نتحابب، نتزاور، نتحاور، بعدين نحاول أن نقدم ما نستطيع، وما لا نستطيع لا نكلف به. وإذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، أكرر، لأن هذا يقلل الإشكالات وباب لحلها وباب للتآلف. إذا اختلفنا الأمر عقلا لا يخلو من واحد من أربعة أمور، عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، اختلفنا وقلنا القرء الحيض، وقال بعضنا القرء الطهر، كل من القولين صحيح 100%، لأن القرء في اللغة وفي الشرع يقال للحيض وللطهر، فمن قال القرء الطهر صدق، ومن قال القرء الحيض صدق. إذا عندك دليل عندي دليل ما في مشكلة، لا دليل عندك ولا دليل عندي لا إشكال، كل منا يعمل بما يريد وما في مشكلة. عندك دليل ولا دليل عندي نكون معك، عندي دليل ولا عندك دليل تكون معي. أرأيتم إن مشاكلنا محلولة؟ فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. أي مشكلة نعرضها على النصوص. إذا كان عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، ما عندك دليل ولا عندي دليل لا إشكال، عندك دليل ولا دليل عندي نكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون. لكن الشيطان لا يريدنا أن نتفاهم، ولا يريدنا أن نتحابب، ولا يريدنا أن نتعاون، ولا يريدنا أن نتكافل، ويريدنا أن نكون ضعاف، لأن من أكبر أسباب الضعف التنازع. ولا تنازعوا على طول يجي الفشل. ولذلك مما ينبغي أن نشيعه ونفهمه أن الخلاف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. الخلاف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. نحن نختلف لأجل المصالح، ومن أكبر المصالح أننا لا نختلف، لأن أي مصلحة وراها الخلاف، عدم الخلاف أرجح منها. نرجو الله التوفيق.